Yeah. خيالك علي واسمع واسمع كلامك ويا شوف خيالك علي واسمع واسمع كلامك ويا واسمع كلامك ويا اتصور حالي ايام وليالي اتصور حالي ايام وليالي مر على No! Thank you.